يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في رجل يعمل في يوم الجمعة ووقت صلاة الجمعة في الشركة ولا يستطيع أن يتوقف عن العمل لأن النظام يمنع ذلك، وماذا يفعل بالمال الذي يتحصل عليه في هذا اليوم؟ إذا كان حارسا في مكان يحرس المكان، ولو ذهب يخشى على المكان من السرقة أو التلف، فهذا يعذر في ترك الجمعة، لأنه لو ذهب على المحل خطر، أو أنه في عمل لو تركه راح ينحرق أو يصير فيه خلل عظيم وخسارة على الشركة، أيضا هذا يعذر. أما إذا كان ما في خطر وله بحارس فلا يجوز له يشتغل وقت الصلاة، ولا يجوز للشركة ولا لصاحب العمل، لأنه يمنع العاملين من الصلاة، فلا يجوز التأخر إلا في حالتين: حالة إذا كان حارسا على محل، والحالة الثانية إذا كان لو ذهب يتلف المال أو يحترق أو يحصل فيه آفة، فهذا لا، يبقى في مكانه، يصلي في مكانه. نعم.